الدرس 117. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: باب الوصايا. وصايا جمع وصية، والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، هي الأمر بالتصرف بعد الموت. مأخوذة من الوصي وهو الوصف، لأن الموصي يصل ما بعد موته إلى قبل الموت. وصية على قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة. وصية واجبة أن يوصي الإنسان بما له من الحقوق عند الناس وما عليه من الحقوق للناس إذا لم يكن فيها ما يثبتها من الوثائق، أن يكون إنسان عليه ديون للناس وليس فيها وثائق، أو له ديون عند الناس ليس لها وثائق، أو عنده ودائع للناس أو له ودائع عند الناس. كل هذه الأمور إذا لم يكن فيها ما يثبتها فإنه يجب على الإنسان أن يوصي، أن يوصي بها لئلا تضيع. والقسم الثاني مستحب، وهو أن يوصي الإنسان بشيء من ماله ليصرف بعد وفاته في وجوه الذل، ليصل إليه ثوابه. أن يوصي الإنسان بشيء من ماله بعد وفاته يصرف في وجوه الذل يصل إليه ثوابه، هذه الوصية مستحبة ليست واجبة. فمن فعلها فإنه قد فعل مستحبا، ومن تركها فلا إثم عليه. وقد يكون تركها أفضل بعض الأحيان إذا كان ماله قليلا يضايق الورثة، فالأفضل أن لا يوصي. أما إذا كان له مال كثير فالمستحب له أن يوصي بشيء منه. وكانت الوصية واجبة في أول الإسلام، الوصية بشيء من المال كانت واجبة في أول الإسلام، كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فلما أنزل الله المواريث نسخت الوصية، نسخت بالمواريث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. فنسخ الوجوب ونسخت الوصية للورثة في آيات المواريث. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم، أي لا يليق به. فلا، فقوله ما حق هذه نافية، ما النافية أي لا يليق به، أي إذا كان عنده شيء يوصي فيه سواء كان هذا الشيء من الديون التي عليه أو التي له، فإنه لا يجوز له أن يتركه بدون وصية، هذه الوصية الواجبة. وكذلك إذا كان له مال ويريد أن يوصي بشيء منه بعد وفاته فكفى هذا مستحب كما سبق، ولا يليق به أن يترك الوصية ثم يموت وهو لم يوصي، فيفوت عليه أداء ما عليه من الحقوق، أو يفوت عليه ما قد ينفعه بعد وفاته من المال الذي يصيبه في وجوه البر، فلا يليق به أن يترك الوصية أو أن يؤجلها اغترارا بظهور العمل، لأن الإنسان لا يدري متى يموت ولا يقتر بصحته وقوته، بل عليه أن يبادر بالوصية يحتاط لنفسه، وما دام على سعة قبل أن يعاجله الموت فإنه يبادر بالوصية، يبيت ليلتين. العدد هنا غير مقصود، لكن المراد التقريب، هي المراد التقريب والحث على تعجيل الوصية مهما أمكنه ذلك. وهذا فيه دليل على قرب الأجل، وأن الإنسان لا يدري متى يفارق الحياة، فإذا لم يوصي فات عليه فرصة العمل لنفسه، وفرصة إبقاء الأجر لنفسه بسبب إهماله وتباطيه. يبيت ليلتين إلا وصيته عنده. كان ابن عمر رضي الله عنه يعمل بهذا الحديث، يكتب الوصية ويجعلها عند رأسه، ودائما تكون وصيته عند رأسه رضي الله عنه عملا بهذا الحديث. هذا فيه الحث على الوصية، وفيه الحث على عدم تأخيرها والمبادرة بها. وعن سعد بن أيضا أن الوصية تكون مكتوبة موثقة، أو أن يشهد عليها شاهدين إذا لم يكن عنده، إذا لم يتمكن من الكتابة يشهد عليها شاهدين، إن الشهادة أيضا نوع من التوثيق والإثبات. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. قال حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ذلك أنه أصابه مرض شديد في عام فتح مكة، وهو في مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إن ذلك كان في عام حجة الوداع. المهم أنه أصابه مرض شديد وهو في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاده النبي صلى الله عليه وسلم، عاده لمرضه، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة لي، أما أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بالشطر يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر فتح الهمزة لأنه تعليل لما سبق، ويجوز الكسر إن تذر على أنها شرطية، يعني تترك ورثتك أغنياء يعني تترك ورثتك أغنياء يعني بتوفير المال لهم وعدم مضايقتهم بالوصية خير لك من أن تدعه على أن توصي بمالك أو بأكثره أو بنصفه تضايق الوردة تتركهم عالة يعني فقراء. العالة جمع عاهل وفقير، يتكففون الناس يعني يسألون الناس. وقوله إنه لا يرثني إلا ابنة لي، هذا كان في أول الأمر، لكنه بعد ذلك شفاه الله ورزق بالأولاد الذكور. فقوله لا يرثني إلا ابنة لي يعني من الأولاد، وإلا العصبة هو من قبيلة مشهورة له عصبة، لكن المراد لأنه من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراده لا يرثني يعني من الأولاد إلا ابنة لي، وكان في ذاك الوقت ليس له إلا بنت. ثم رزق بعد ذلك بالأولاد الذكور، يقولون إنه ولد بأربعة ذكور بعد ذلك. فدل هذا الحديث على مشروعية الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا عليها ولم يمانع في كونه يوصي، فدل على مشروعية الوصية بالمال. ثانيا الحديث دليل على أن الوصية تكون بالثلث فقط، وأنها لا تجوز بأكثر من الثلث، فإن أعلى حد للوصية هو الثلث. ثالثا الحديث دليل على أن الوصية بأقل من الثلث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فدل على أن الوصية بأقل من الثلث يكون أفضل، وأن الوصية بالثلث أمر جائز، لكن الوصية بأقل منه أفضل. ولذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، وأوصى غيره بأقل من ذلك، فدل على أن الوصية بأقل من الثلث أفضل. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من المال، الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من المال، قوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تجر ورثتك أغنياء. الإنسان إذا ترك مالا وورثه أقاربه استغنوا به صاروا أغنيا، فدل على أنه يؤجر على ذلك. خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، هذا فيه دليل على طلب الرزق وعلى الإنسان يطلب الرزق الحلال من أجل أن ينتفع به في حياته وينفع به بعد موته. نعم. وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي اختلثت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي اختلثت نفسها. الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، هو سعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار قال إن أمي اختلفت نفسها، يعني ماتت فجأة، اختلفت نفسها أي ماتت فجأة. قال وأظنها لو تكلمت لتصدقت، يعني أنها كانت حريصة على الصدقة ولكنها لم تتمكن بسبب مفاجأة الموت لها. وهذا يدل على ما يؤكد ما دل عليه الحديث السابق، ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا وصيته عنده. فهذه المرأة عاجلها الموت ولم تتمكن من الصدقة. فمن بر ابنها بها رضي الله عنه، وكان شديد البر بأمه، قال ألها أجر إن تصدقت عنها؟ ألا من حرصه على نفعها وبره بها؟ قال نعم. فهذا به دليل على أن الميت ينتفع للصدقة عنه، وهذا لا خلاف فيه، أن الميت ينتفع بالصدقة من مال قريب أو من مال أي مسلم. من تصدق عن ميت سواء كان من أقاربه أو من غيرهم فإن ذلك ينفعه إذا تقبله الله عز وجل. وكذلك ينفع الميت الدعاء له، الاستغفار له، قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جارية وهي الوقت، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ينفع الميت أيضا الدعاء، ينفعه الدعاء، دعاء أقاربه له أو دعاء المسلمين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الدعاء للأموات ينفعهم بإذن الله، والاستغفار لهم. الله جل وعلا لم يمنع الاستغفار للأموات إلا إذا كانوا مشركين، أما المسلمون فيستغفر لهم ويدعى لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرك، فالمشرك هو الذي لا يستغفر له، أما المسلم فإنه يستغفر له من أقاربه ومن غيره. كذلك الحج والعمرة عن الميت كل ذلك ينفعه، وردت به الأدلة. الميت ينتفع من عمل غيره بهذه الأمور: الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة. وأما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا معناه أن الإنسان لا يصل إليه إلا، لا ينفعه عند الله إلا عمله، لا ينفعه عند الله إلا عمله، وأن أعمال الناس ما تنفعه. فلا يتكل الإنسان على أن أباه أو جده أو أحد أقاربه كان صالحا، وأنه وأنه كما يعتقد بعض، أو أن قرابته صالحون كما يعتقد بعض الجهال يعتمدون على أقاربهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه وعمته: لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الإنسان لا يعتمد على عمل غيره، ويظن أنه إذا كان أقاربه أو أباؤه أو أجداده علماء أو صالحون، أو أنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من أهل البيت، أن ذلك يكفيه وينفعه. هذا غلط. ولكن إذا تبرع أحد من الأحياء، إذا تبرع أحد من الأحياء للميت بشيء من العمل الصالح نفعه ذلك، لأن هذا حق له، حق له تبرع به لغيره، فهذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا معناه إذا لم لم يتبرع له أحد فإنه لا ينفعه أعمال الناس وصلاح الناس لا ينفعه. أما إذا يكون هذا الحديث وأمثاله مخصصا للآية الكريمة قال ليس للإنسان إلا ما سعى، أن الإنسان إذا أراد نفع أخيه الميت في عمل صالح من دعاء أو صدقة أو حج أو عمرة أن ذلك ينفعه. تكون هذه الأدلة مخصصة لعموم الآية الكريمة. فالأصل من الإنسان ما ينفعه عمل غيره إلا ما دل الدليل عليه كما في هذا الحديث وأمثاله، على أنه كما ذكرنا الإنسان لا يعتمد على صلاح غيره وعلى عمل غيره يظن أن هذا يكفيه وأنه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه كما يدل الحديث على مشروعية البر للوالدين وأنه لا ينقطع بالموت، البر الوالدين لا ينقطع بالموت، يستغفر لهما وإذا كان عليهما ديون أو حقوق للناس يسجلها أو حقوق لله عز وجل كان يكون عليهما نذور أو زكوات أو حقوق لله فإنه يؤديها عنه، أو حقوق للناس من الديون وغير والودائع وغير ذلك يؤديها، هذا من بره. كذلك إذا كان للوالد أو الوالد أحد الوالدين وصية بر ينفذها ويحافظ عليها هذا من البر، البر بالوالدين، التصدق عنهما والدعاء لهما هذا من البر الباقي بعد وفاة الوالدين. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. هذا الحديث لا بأس به حديث قوي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه عن المواريث، فأعطى الوالدين حقهما وأعطى الأولاد حقوقهم وأعطى الزوجين حقوقهم وأعطى الإخوة والأخوات والعصبة حقوقهم لما شرعه الله من المواريث، فلا وصية لوارث، أي للإنسان أن يوصي لأحد ورثته بشيء زائد على نصيبه من الإرث بما في ذلك من المحاماة وعدم الرضا بعصمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون ناسخا لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، هذا كان بأول الأمر. فلما نزلت آيات المواريث نسخت هذه الآية فلا وصية لوالد، لأن الله أعطى الوارث حقه فيجب الاكتفاء بما أعطى الله سبحانه وتعالى. فإذا ضمنت هذا الحديث إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، عرفت أن الوصية اشترط في صحتها شرطان، الشرط الأول أن تكون بيد الثلث فأقل، الشرط الثاني أن لا تكون لوالد، الشرط الثاني أن لا تكون الوصية لوالد. في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الورثة، إذا رضي الورثة بعد الموت إذا أوصى الإنسان لميت لوارث من ورثته ومات الوصية لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة وأقضوها بعد الموت فإنها تنفذ، أما إذا عارضوا فإنها تكون وصية باطلة لا تنفذ. فدل على أن تحريم الوصية للوارث دل على أن العلة في ذلك المحافظة على حقوق الورثة وعدم المحاباة مع بعضهم. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته. هذا يؤكد ما سبق من مشروعية الوصية وأنها تفضل من الله سبحانه وتعالى. تصدق عليكم يعني تفضل عليكم فشرع لكم الوصية، وأنها تكون للثلث فأقل، تكون بالثلث فأقل. والحديث وإن كان فيه مقال في طرقه، لكن يقول الحافظ رحمه الله إنه يتقوى بعضها لبعض، ويعتقد أيضا بالأحاديث السابقة التي فيها مشروعية الوصية وأنها تكون بالثلث فيعترض بها. حديث خصوصا حديث سعد قال له الثلث والثلث كثير، هذا يؤيد قوله في ثلث أموالكم. باب الوديعة. الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره. الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره من غير أجرة، هذه هي الوديعة. مأخوذة من الودع وهو الترك، فمن ترك مالا عند أحد ليحفظه له فقد أودعه عنده، أما إذا تركه عنده ليحفظه للأجرة هذا ليس وديعة، هذه إجارة، هذه إجارة. وقبول الوديعة هو من التعاون على البر والتقوى، قبول الوديعة وأن تقبل أخاك يودع الشيء يحفظه له، هذا إذا كنت تثق من نفسك المحافظة عليها فإن هذا يستحق، لأنه من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كنت لا تثق من نفسك أن تقوم بحفظها فإنك لا تقبلها. والوديعة أمانة، الوديعة أمانة، إذا تلفت عند المودع من غير تفريط منه ولا تعد فإنه لا يضمنها، إذا تلفت عنده من غير تفريط ولا تعد عليها ولا إهمال فإنه لا يضمنها لأنه أمين، والأمين لا يضر. أما إذا كان تلفها بسبب تعد منه عليها أو تفريط في حفظها فإنه يضمن. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وباب قسم الصدقات. فقد من أودع وديعة فليس عليه ضمان، هذا كما ذكرنا أنه إذا تلفت عنده الوديعة من غير تفريط منه ولا تعدي فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين، والقول قوله يقبل قوله في هذا لأنه أمين. أما إذا تعدى وأتلفها أو أنه أهملها فسرقت أو ضاعت أو اشترقت بسبب إهماله فإنه يضمنها. نعم. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. كتاب النكاح. هذا بيان من المؤلف رحمه الله لأنه لم يدري على عادة الشافعية، أنه شافعي هو. الشافعية كانوا يذكرون هنا باب قسم الصدقات وقسم الفيء يذكرونه بعد الوديعة، فلماذا لم يذكر هذين البابين ما درج عليه الشافعية؟ بين لكم هذا، قال إن قسم الصدقات هذا ذكره بعد الزكاة، بعد كتاب الزكاة المصارف الثمانية، لأن المكان هو المكان اللائق له. وكذلك الفيء والغنيمة اللائق بها أن تكون بعد الجهاد كما يفعل غير الشافعية، أنهم يذكرون الفيء والغنيمة بعد الجهاد ويذكرون